ترتيب القرآن ليس على حسب التاريخ، تاريخ النزول اللي انت بتشير له. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل هي توقيفية ام اجتهادية. بعكس لما تنزل آية فتوضع في سورة فهذا التوقيفي يقينا، اما ترتيب السور تقديما وتأخيرا فمثلا اقرأ باسم ربك المفروض حسب السؤال المطروح آنفا أن يوضع في أول ما نزل أو يوضع في آخر ما نزل. اختلفوا في هذا الترتيب للسور وليس في ترتيب الآيات في السور. ترتيب الآيات في السور توقيفي بدون أي تردد، أما ترتيب السور كما هو الآن في المصحف اختلفوا، منهم من يقول هذا توقيفي أيضا من الرسول عليه السلام، ومنهم من يقول لا هذا باجتهاد من بعده. أما أنا شخصيا ليس عندي رأي قاطع في الموضوع، ولكن أقول إذا كان الراجح أنه توقيفي، وهنا يأتي السؤال جواب السؤال السابق الله أعلم، وإذا كان هو باجتهاد ممن جمعوا القرآن بعد الرسول عليه السلام وصنفوه من بعدهم على هذا التصنيف فأنا ما عرفت ما هي الحكمة، ولذلك فأكل العلم إلى عالمه. يعني حتى إذا كان اجتهادا فليس هناك، يعني ما في، يعني لو كانت هذه السورة قبل تلك ما فيها لا ترتب شيء كبير، أليس ذلك؟ ما فيها بيان ترتيب تاريخي يعني. وأنا أعرف أن بعض العلماء يعني حاولوا أن يرتبوا السور على الترتيب التاريخي، لكن ما في كبير فائدة إلا معرفة. وبعدين ما تزبط لأنه بداخل السورة الواحدة في آيات مكية وآيات مدنية. فبالتالي ما تزبط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 120 آية فيها ثلاث آيات مثلاً كانت مدنية بينما الإسرائيلية كانت مكية. بس في هذا الحيث الله أعلم الحيث يعني المعنى الله هو لما سيد الشيخ حتى يعني تفكير الآيات داخل السور أمر توقيف. أخذ جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم توقيف أمر عن الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أن هذه توضع هنا وهذه توضع هنا. وليس عثمان. يعني عندك شيء داخل الصور منها المكي ومنها المدني هذا بيأمر الرسول، وإن كان المصحف قد جمع إليه رسول الصلاة مثلا أن يقرأ بالسورة التي الأعلى ثم الأدنى مع الترتيب وقراءة التنكيس هي العكس، ما كان في شيء من الترتيب للسور في العهد الأول. يعني هو أنت صدقت وكنت دقيقا، لكن ما بيفيدنا في الموضوع لأنك بتقول معناه أنه في شيء، هذا صحيح، لكن البحث الترتيب الكلي هذا ما في عنه جواب. ما هو الشيء المعروف يعني هل هو سلطة مرتبة ما في عنه شيء مبين؟ لا يعني مثلا لما نقرأ حديث حذيفة، حذيفة الإمام لما قام يصلي وراء الرسول عليه السلام يقول افتتح البقرة ثم ثنى بآل عمران ثم بالمائدة ثم بالنساء. لا قدم مؤخر هون. نعم النساء قبل آل عمران. لا أعتقد النساء قبل المائدة. النساء إيه هذا بيحي بأنه في شيء من الترتيب، لكن الدعوة أنه هالترتيب الكلي هذا الله أعلم. ابن عباس هو الحديث.